أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان حول أقسام الإعراب، أو حول الأفعال، فقلنا أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي نحو ضرب ويضرب، ضرب ماضي. والمضارع نحو يضرب، يضرب مضارع. والأمر نحو أضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأرباع. وقلنا يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فإذا دخل عليه الناصب نصب، أي غير الضمة إلى فتحة، أو غير الأمر من فعل أمر إلى ماذا؟ إلى فعل منصوب بسبب الناصب. من أجل أن نتعرف على الأفعال المنصوبة وكيف أنها تكون منصوبتان، لا بد وأن نتعرف على عدد النواصب التي إذا دخلت على الفعل المضارع جعلته منصوبا، بدلا من كونه مرفوع صار منصوب. النواصب تارة للفعل المضارع، النواصب للفعل المضارع أربع، وهي أن أو أن ولن وإذا وكي، أن ولن وإذا وكي. وينصب الفعل المضارع في ستة مواضع، وهي بعد لام كي، وبعد لام الجحود، وبعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد فاء السببية. وإلى غير ذلك. طبعا النواصب عددها عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو وأو. فإذا أردنا أن نأتي بأمثلة على هذه النواصب فلنبدأ أولا بأن. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي، أصله يغفر لي، لكن لما أن دخلت أداة الناصب قبلها فقلبت الضمة إلى فتحة، فقال ماذا؟ أن يغفر لي. فمحل الشاهد أن يغفر، فأن حرف، أن هكذا تعرف، حرف مصدري وناصب، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن أين الفاعل؟ فاعله ضمير مستتر فيه جوازان، تقديره هو أي ها أن يغفر لي، هو يعني الله سبحانه وتعالى عائد على الذي، ولي أن يغفر لي جار ومجرور متعلق بيغفر، وتسبك أن وما بعدها بمصدر، وهذا المصدر مفعول به لأطمع، والتقدير أطمع مغفرته لي، أي معنى التقدير أطمع مغفرته لي أو أطمع بمغفرته لي. صار واضح؟ زين. الثاني من هذه الأدوات من أدوات النصب، وينصب الفعل المضارع أيضا إذا دخلت عليه لن، نحو لن أترك الكتابة، لن أترك الكتابة، فلن حرف نفي ونصب، ويقولون نفيها يفيد التأبيد، لم أأتي إليك أي لا يفهم مني أنني لن، أنه مطلقا لم أأتي إليك، وإنما سوف أأتي لكن اليوم لم أأتي إليك، لكن لما أقول لن أأتي إليك هنا يفيد التأبيد مطلقا ما أأتيك. فالمثال نحو لن أترك الكتابة، فلن هنا حرف نفي ونصب، لن حرف نفي ونصب، أترك أصلها أترك، أصلها أترك الكتابة، لكن لما دخلنا عليها أداة الناس نصبت الفعل فصار شنو؟ لن أترك الكتابة، فأترك فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين فاعله؟ قال فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لن أترك الكتابة، أترك يعني أنا، الضمير في أترك هو أنا المتكلم أنا، والكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صار واضح؟ العلامة الثالثة من علامات النصب، وهي إذا، وينصب أيضا إذا دخلت عليه إذا، ويجوز أن تكتب إذا بإظهار النون، يجوز بإظهار الفتحتين على الألف مثل ما بتكتب إذا، ولكن الفتحتين سر إذا، ويجوز أن تكتب إذا وتظهر النون، نحو قولك إذا تنجح لمن قال أفعل الخير، أفعل الخير، تقول له ماذا؟ إذا تنجح، إذا تنجح، أذاكر الدروس، إذا تنجح. وهذه إذا لها الصدارة في الكلام، لها الصدارة في الكلام، وهي جواب لسؤال مقدر، وقد يذكر أحيانا، وقد يذكر هذا السؤال أحيانا فيجاب عليه إذا تنجح. تقول لي أنا أواصل الدروس في الحوزة ولا أنقطع، أقول لك إذا تنجح، إذا تتفوق، إذا تصل إلى ما تريد. وهكذا الرابع قال وينصب إذا دخلت عليه كي المصدرية، أي وينصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه كي المصدرية، نحو كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة بين الأغنياء منكم، فهنا محل الشاهد كي لا يكون، فكي حرف مصدري وناصب، لا يكون لا هنا نافية، ويكون فعل المضارع ناقص منصوب بكي لا يكون. نعم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسمه ضمير مستتر فيه تقديره هو، ودولة خبره منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا كي إذا دخلت على الفعل المضارع نصباته. صار واضح؟ الخامس قال وينصب بعد لام كي، وهي لام التعليل، أي الفعل المضارع ينصب بعد لام كي وهي لام التعليل، وهي لام الجار. أما تسميتها لام كي فلأنها تدخل على كي، نحو لكي لا يكون، وإنما تسميتها لام التعليل فلأن ما قبلها علة لما بعدها، علة لما بعدها. فعندما نأتي بجملة فيها كي المعللة باللام لكي، الفعل يكون منصوبا فلأن ما بعدها، وأما تسميته لام الجر فلأن ما بعدها يقدر لمصدر، وهذا المصدر يكون مجرورا بها، نحو وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النار. فمحل الشاهد لتكونوا، فاللام في لتكونوا لام كي، يعني كي تكون، فقال لتكونوا يعني لكي تكونوا، فاللام هنا لام كي. تكون فعل مضارع منصوب بأل مضمرة بعد اللام، يعني أن تكونوا، يعني لأن تكونوا. وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون أصلا تكونون، فلما أن دخلنا عليها اللام هنا صارت منصوبة بعد اللام بأن مضمرة وجوبا، لأن مضمرة وجوبا. لماذا علامة نصبه حذف النون؟ نقول اتصاله بواو الجماعة، لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو في محل رفع على أنه اسم تكون، اسم تكون، وخبره شهداء، وتثبت أن المضمرة والفعل بعدها بمصدر تقديره كونكم، وهذا المصدر مجرور باللام. صار واضح هذا لو لا؟ طبعا لا بد من المراجعة، يكون تراجعون. السادس قال وينصب بعد لام الجحور، وهي مثل لام كي إلا أن لام الجحور هي التي تكون مسبوقة بكون منفي، مسبوقة بكون منفي ماض في المعنى أو اللفظ والمعنى. مثال ما كانت مسبوقة بكون من في ماض في المعنى فقط دون اللفظ قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر لهم يعني شنو؟ لأن يغفر، لأن يغفر. فلام هنا حرف نفي وجزم يدخل على الفعل المضارع فيقلب معناه إلى الماضي، يكون فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. لم يكن، شوف السكون الظاهرة على آخره. وإنما يحرك بالكسراء في الدرج لالتقاء الساكنين لم يكن الله، شوف لم يكن الله أصلها يكون سكون، لكن لما التقى السكون بالسكون الآخر ها صار شنو؟ صار على حركة، صار كسرة. لم يكن لم يكن الله، صار واضح. والله اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الله. ليغفر اللام لام الجحود يعني أن يغفر، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام واجبا أو وجوبا، يقول إضمارا واجبا. وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو عائد على الله سبحانه وتعالى لأن الغفران من الله سبحانه وتعالى. وتسبق المضمرة والفعل المضارع بعدها بمصدر على أن يكون المضمرة والفعل المضارع بعدها بمصدر ها؟ على أن يكون هذا المصدر مجرورا باللام، يكون مجرورا باللام. والجار والمجرور في محل نصب خبر يكون زين. ولهم قال جار ومجرور لأن الله يقول شنو؟ لم يكن الله ليغفر لهم. جار ومجرور متعلق بيغفر، متعلق بيغفر. ويمكن أن نقول أن اللام والمصدر المقدر متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف خبر يكون وتقدير الكلام لم يكن الله فاعلا للغفران لهم. ومثال ما كان مسبوقا بكون من في ماض في اللفظ والمعنى قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم. فالماء هنا حرف نفي، ماء هنا نافية، الماء حرف نفي. كان فعل ماضي ناقص أو ناقض، فعل ماضي ناقض. والله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ليعذبهم اللام هنا لام الجحود، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام إضمارا واجبا. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو عائد على الله، وهم ضمير متصل، هم من الضمائر المتصلة، فهو ضمير متصل في محل نصب على المفعولية. وتسبق أن المضمر وما بعدها بمصدر على أن يكون مجرورا باللام زين. والجار والمجرور قال في محل نصب خبر، الجار والمجرور في محل نصب خبر كان، خبر كان، أو نقول متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو خبر كان. وتقدير الكلام ما كان الله فاعلا لتعذيبهم، وانصب بعد حتى يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.